نصف العشاء الجزء الحادي عشر صفحة 298، وهذه نصف التقليدية بكتابة السر كتب بها للقاضي شهاب الدين ابن فضل الله وهي: الحمد لله على عناية حفظت ملكنا الشريف بمعاقباتها، وصرته بصاحب تصريف تقوم كتبه وآراءه مقام الكتائب وراياتها، وسنت لنا الخير لمن نجتني بقلمه النصر من ثمراتها، وبينت الحسن في طريقته المثلى حتى انقسم الصبح من قسماتها، واقتسم النجح من عاداتها، وابتسم فكره بالنصر، وقد ضلت الأفكار عن إصاباتها فظلت في غفلاتها، نحمد حمدا يهب مع الأنفاس في هباتها، ويهب من اللطائف الحسان أفضل هباتها، وينبه القلوب لتقييد شوادر النعم بصدق نياتها، وينافس الكرام الكاتبين على نفائس الثناء بتسميع لغاتها بصفيح سمواتها. ونشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تملأ الصحف بحسناتها، وتملأ الوجود بالأنوار في توجهاتها، وتلوح في سماتها سيماء لا تشق على الأبصار في توسماتها، وتفخر برقمها الأقلام بأنه لا طعن في اعتدال حركاتها، على الرماح في اعتدال قاماتها. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أدى الرسالة بما تحمله من أماناتها، ورعى العهود لمن أخلص في مراعاتها، ودعا الأمة بإذن الله إلى سبيل نجاتها، واستأمن على الوحي كتابا سبقوا في السعادة إلى غاياتها، وبلغوا عنه السنة بإناباتها والصور وآياتها، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه فرسان البلاغة ورواتها، وحفظت الأسرار وثقاتها، وصاغت المعاني بالألفاظ الغر بنفساتها، وأولي الأحلام التي لا تطيشها وقائع الظهر بروعاتها، ولا تذهلها على الأوراد في أوقاتها، وتلقي الوفود بأقواتها، والأخلاق التي اتسع نطاقها في تصرفاتها، وامتنع حجابها أن تتخطاه الخدع بهفواتها، صلاة تزيد الأعمار بزكاتها، وتزين الأعمال ببركاتها، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن الملك عمود بناؤه بسره، وارتفاعه بالتأسيس لمستقره، وامتناعه بعد العساكر المنصورة بكاتب يقاتل العدو في مكره قبل مقره، ويقاتل في الحرب والسلم بنفاذ رأيه ونفاذ فعله، ويقابل كل حال بما يحسن موقعه من صدمه بصدره أو صده بصبره، وينظر في العواقب نظر البصير بأمره الواعي لاحتيال عذره قبل احتيال الباغي في غدره، إذا جادل فبالحجة البالغة، وإذا جاوب أبطل الأهوال الزائغة، وإذا أمرنا بالعدل والإحسان صيرهما عنا كالشمس البازغة، وملأ بهما حبا لنا القلوب الفارغة، وقد جربنا على طول المدى كتابا، وانتخبنا منهم كثيرا ارتضيناهم أصحابا، ومارسنا جماعة ازددنا بهم إعجابا، ورأينا طوائف فيهم من إنجاد اكتناء لزهرات القول حاد عن الجادة اكتنابا، وإن كلف نفسه مذاهب الكتاب أخل بمقاصد الملوك إن كتب عنهم كتابا، ولم نظفر بمن تمت فيه الشروط المشروطة، ومت بالدائرة المحيطة إلى الفضائل المبسوطة، وامتاز بفهم لا يقبل على الفساد ولا يقبل الأغلوطة، إن أمليناه إملاء ذكره، وإن حمنا حول معنى لا تؤدي إليه العبارة فسره، وإذا سردنا عليه فصلا مطولا خبره، وربما رأى المصلحة في اختصاره فاختصره، وإن أودعناه سرا ستره، وصانه بمحو غيب أثره، وكتمه إما بخطه عن قلبه فلم يدركه، أو بقلبه عن لحظه فلم يره، وإن خلينا بينه وبين غرض من أغراضنا الشريفة استخرجه كما في خواطرنا وأظهره، كالمجلس العالي القضائي الأجل الكبير العالمي العادل العوني العلامي القوامي النظامي المدبر المشير الفاضل الكامل الأهدي المفوه الخاشعي السفير الشهابي صلاح الإسلام والمسلمين سيد الرؤساء في العالمين قدوة العلماء العاملين إمام الفضلاء والمتكلمين رئيس الأصحاب ملاذ الكتاب سفير الأمة عماد الملة لسان السلطنة مدبر الدول مشيد الممالك مشير الملوك والسلاطين ولي أمير المؤمنين أحمد بن فضل الله، ضاعف الله نعمته فإنا خطبناه لهذه الوظيفة واستخلصناه على كثرة المعتنيين لأنفسنا الشريفة، وامتحناه في أمور الجليلة واللطيفة، وعملناه الأعباء الثقيلة والخفيفة، وأوقفناه مرة أخرى، أطلقنا تصريفه، أنعمنا النظر في حاله حتى تحققنا تثقيفه، وكتب واستكتب عنا سرا وجهرا فملأ قلبا وسمعا، وباشر مراسمنا العالية مصرا وشاما وصلا وقطعا، فعز رفعه وعم نفعه، وأنشأ التقاليد وقلدها، ونفذ المهمات وسددها، ووقع التوقيع وأطلق بها وقيد قيدها، ومشي المصالح باحتراز ما بددها واحتراز ما عقدها، وجهز البرد بهمة ما قيدها طلب الراحة ولا أقعدها، وهو كاتب ملوك وصانع سلوك وشارع سلوك وصائغ ذهب مصبوك وناتج وشيء محوك، وجامع صفات ما سواها هو المتروك، لا يعدو بالكلمة محلها، ولا يؤاخي بالقرينة إلا شكلها، ولا يسمح بمخاطبة إلا لمن تعين لها، ولا يعامل بالغلظة إلا من استوجبها، ولا يخص بالحسن إلا أهلها، نأمره بالتهويل فيزلزل قواعد العدو، ونشير إليه بالتهويل فيهد مع بقاء المهابة الهدوء، وقد رضيناه حق الرضا وأضربنا به عمن بقي من أكابر الكتاب، ونسينا من مضى، وتعين علينا أن نحكم له بهذا الاعتبار ونحمله على هذا المقتدى، وأن نطلعه في سماء دستنا الشريف شهابا أضى، وأن نقلده مهما ما زال هو القائم بتنفيذ أشغاله، والسعي بين أيدينا الشريفة في تدبير مقاصده وجملة أحواله، إلى ما له من بيت أتلوه ميده، وآثروا سعده، وأورثوا عنده وده، وبنى كما بنوا، واجتنى من السؤدد ما اجتنوا، ورمى في خدمة الدول إلى ما رموا، إلا أن مذهبه في البيان أحلى، وأسلوبه أجلى، وقيمة كلامه أغلى، وقدحه في الكمال هو المعلى، وأدبه بحمد الله قد لحظته سعادة أيامنا الزاهرة، فما فيه لوى ولو لولا، سوى أنه الطبقة معارض اعترض بين السهم والهدف، وصفها نفسه فوقف في مواقف التلف، وبقى عنه شأن كاتب السر فسقط من حيث طمع في السقوط وما عرف، ورام الدخول بين الملك وبين يديه وبين اللسان وما يحدث به الضمير من حقيقة معتقده، والإطلاع على ما لو لم يكن للإنسان لما أضاره في خلده، والتعدي بما ليس له من لفظه متوقع، وصار في مصر لو طمع إليه طرف السها لتقطع، وما علم أن كاتب السر هو مستودع الخبايا ومستطلع الخفايا، وقلبه ابن جلوة الله الثنايا، وفي استمداده يعرف بالمنى ويرعف بالمنايا، وله الكتابة والتوقيع والتصرف فيما للتنفيذ من التحكين والتنميع وغير ذلك من التفريغ والتجميع والتأصيل والتفريع والترغيب والترهيب والتأمين والترويع، ولما دل ذلك المعترض بإكماله فأطل المطار في غير مطاره، وقال الناس إن أبوابنا العالية جنة حفت من سوء أخلاقي بالمكاره، رمينا به من شاهد وأبعدناه لآخرة أذهب ما هدر من تلك الشقاشق، وتقدمنا بإنشاء هذا التوقيع الشريف تقوية لكاتب سرنا الشريف في تصريفه، وبينا أنه لا يقاس به أحد فإنه لسان السلطان ويده، وكفى بذلك دلالة على تشريفه، فرجع الأمر الشريف العالي المولوي السلطان الملك الناصري، لا زال إذا عزم صمم، وإذا بدأ المعروف تمم، وإذا استخار الله في شيء رضي بخيرته وسلم، أن يستقل المجلس العالي القضاء الشهابي أحمد بن فضل الله المشار إليه بصحابة داوين الإنشاء الشريف بالممالك الإسلامية المعروفة المحروسة رفيقا لأبيه المجلس العالي القضاء المحيوي، ضاعف الله تعالى نعمته وبركاته في المباشرة، وشريكا بل منفردا ليقوم معه ودونه بما قام به من كتابة باطنة وظاهرة، استقل كل منهما بها فيما بعد وقرب مما يضمه نطاق الدولة القاهرة، مع ما هو مستقر من كتابة السر الشريف والتصرف في المهمات الشريفة والتصريف، وهو المنفرد بتقديم البريد وعرضه ومباشرة ختمه وفضه وقراءته بين أيدينا، واستخراج مراسمنا الشريفة في كل منام، ومشافهة وخطاب، وابتداء وجواب، وملطف ومكبر، ومقدم ومؤخر، ومكمل ومشطر، وإليه أمر البريد والقصاد والنجابة، ومن اشتمل من الدجى جلابة أو ألقته إلى ملاءة الصباح المنشورة يد ليله منجابة، وتعيين من يرى تعيينه منهم في المهمات الشريفة السلطانية والمصالح المقدسية المقدسة الإسلامية، وإليه الحمام الرسائلي وتسجيته وزاجلته ومدرجته، ومن يصل من الرسل الملوك إلى أبوابنا العالية، وجميع من يكاتب الدولة الشريفة من كل منتسب وغريب وبعيد وقريب، وقراءة القصص لدينا والكتابة على ما يسوق كتابه مثله، وأخذ العلامة الشريفة من يديه. وأما من نستكتبهم عنا في ممالكنا الشريفة فهو المقلد لأعبائهم والمخلي بينه وبين ما يراه في اشتبائهم، يستكتب كل أحد فيما يراه، ويرفع بعضهم فوق بعض درجات، منهم مستيقظ ومنهم نائم في غمرات القراء. كل هذا من غير معارضة له فيه ولا اعتراض عليه في شيء منه، يبلغنا مهماتنا الشريفة ويتلقى عنا ومنه إلينا وإليه منا. وأما ما يرد عليه من الرسائل عنا بما يكتب به فيمشي منه ما لا يمكن وقوفه، ويراجعنا فيما لا يكون إلا بعد مراجعتنا تصريفه، فليمشي على هذه القاعدة وليستقل بهذه الوظيفة استقلالا هو كالخبر محل الفائدة، ولينشر من إقبالنا الشريف عليه بالصلاة العائدة، ونحن نختصر له الوصايا لأنه الذي يمليها، ونقتصر منها على التقوى فإنها الذخيرة النافعة لمن يعانيها، والباقية الصالحة خير لمن، والله تعالى يقوي أسبابه وينير شهابه ويزيد من المعالي اكتسابه، ويغنينا بقلمه عن سنان يتقدم عامله، وبلسان عن سيف يفارق قرابه، والاعتماد على الخط الشريف أعلاه.